إخواني بلا زحمة عليكم فتقوموا وقاعدة تفضلوا إلى الأمام جزاكم الله خير الجزاء حتى اللي يجي يقعد ورا. اللهم عجل فرج قائم آل محمد طيب وافاكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. أبناء هاشم للمعالي سلم، رفضوا الهوان رفضوا الهوان وعلى الشهادة أقدموا. حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تكن وتكتم، وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس بهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد بالرؤوس ويحطم. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم، يخف فيه مطهم حامي الضعينة أين من ربيعة، أم أين من علياء أبيه مكدم. صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدة الفرات المفعم لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم علقوم بفاضل لكد وتعنى صوى الفلاخيل الكفر عاقن ما تنسب طول الدهر ويامه وقفات ابو فاضل بحد خيامه ادعى الجثث على العلقمي بحسامه يوم الولى الشاطي ونزل وتجن خاض الورد اي سب برده وشافه والعطش مصعب شتلته وتلافه من غرف غرفه ودنا من اشفافه ذبه وتجاره دمعته وجرون قال ارغب شلون الورد وسكينه تتربى لي وتقول عمي وين لا والذي دار الفلك بيمينا أنا ما بالورد قبل الحسين ذبوا ملايا جود وركايا أب ميمون يخسونه يوم لولا الوعايا أيد يصلون حال القدايا يا أردوني الخيايا مودونا وقدرة تدايا هذه العدوية وتدن طفحت لايا أهج جموعها يا أيب التارم نعمي أنمي إن عود الفحايا أي الشنيار ولي قطع ويمي أين يا وسايا أي فويسار والجود ويا الإسهام هم صابا مأيس وقايا أفعاف العمور من ساس رايد ممات ولا غدو يور نوماس طر وبعام ود الضغاية راس طاحوا ندايا سيد شبايا بالجن بس ما وصل لحسي إن صوت عضيد صالي وقف يمه ونداي يا أهل عميد عباس عقبك للعمور ما ريد شفي ايدني ومنك قطعت الضيا يا قمر هاشم يلتشي يحب وصافك يا اللي عدو يخاك ولي شافك مفرد يا ابو فاضل بقيت خلافك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وامامنا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، رحم الله عمي العباس، ولقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عنهما جناحين يطير بهما في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. للتعرف على شخصية الإنسان هناك عدة طرق. الطريق الأول طريق المعصومين، لأن الإنسان المعصوم متصل بالسماء سواء عن طريق الوحي، وهو الذي يكون للأنبياء، أو طريق الإلهام، أو طريق وراثة العلم والغيبيات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والطريق الثاني طريق الثاني في معرفة شخصية الإنسان طريق التاريخ ودراسة المواقف التي يقفها والأعمال التي يعملها ذاك الشخص. يتعرف الإنسان عليه بواسطة ما يقوله المؤرخون، أو إذا هو بذاك الزمن مثلا ويشوفه ويشوف أعماله ومواقفه، هم يعرف شخصية هذا الإنسان. الطريق الثالث طريق الكرامات، يعني ما تصدر من كرامات على يده سواء في حياته أو بعد حياته. فالكرامات دليل على أن هذا الإنسان عزيز عند الله، عظيم عند الله، شريف عند الله، له كرامة. فالله تعالى يجري كرامات على يده حتى لو كان بعد الشهادة والوفاة. نجي بالنسبة إلى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أما الطريق الأول طريق المعصومين سلام الله عليهم، طبعا والمعصوم لا يغالي ولا ينقص حق أحد، وإنما يقول الحق. المعصومين أكو عدنا من عدهم أحاديث في فضل أبي الفضل العباس عليه السلام، وعدنا زيارات، وهذه الأحاديث والزيارات تشعرنا بمقام هذه الشخصية العظيمة. أما بالنسبة إلى الزيارات، كلنا نقرأ زيارة وارث ونقرأ زيارة العباس سلام الله عليه. شوف طبعا ذن الزيارات مو عبارات وضعها أدباء أو وضعها علماء أو كذا، وإنما صادر عن المعصومين سلام الله عليهم، الإمام الصادق وغيره. يقول سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب إلى آخره. أشهد أنك لم تهن إلى قوله ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. هذه الكلمات كل كلمة من عدهن إذا الإنسان يفكر بها يعرف عظمة هذه الشخصية. يعني مو اعتباطا الإمام الصادق سلام الله عليه يعلم شيعته، أن يسلموا على أبي الفضل العباس سلام الله عليه ويحيوه بهذه التحية: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين. يعني هذا دليل على عظمة هذه الشخصية. ثم الصفات التي اتصف بها: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل. تسليم، أن الإنسان يوصل إلى درجة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. الإسلام، يقول الإمام أمير المؤمنين لما يعرف الإسلام: الإسلام هو التسليم، تسليم لأمر الله، تسليم لأمر النبي، لأن الله تعالى أمر بطاعة الله، طاعته أطيع الله، وأمر بطاعة النبي مطلقا أيضا، وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا الروايات اللي عندنا إحنا أن أولي الأمر يعني الأئمة الطاهرون، كما هناك رواية من جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل من النبي عن هذه الآية والمراد أولي الأمر، وإلا طاعة الله طاعة الرسول معلومة شنو، لكنه طاعة أولي الأمر من هم؟ قال: هم الأئمة الراشدون من بعدي وخلفائي، أولهم علي ثم الحسن وهكذا. ذات الفخر الرازي أكو عنده تحقيق هنا جميل جدا، وهو أنه يقول إحنا إذا أجينا إلى هذه الآية، شوف الآية الكريمة تقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خب إحنا نعلم على أنه الله سبحانه وتعالى هو بعيد عن كل خطأ ونقص وإلى آخر، النبي أم معصوم على أقل تقدير في باب التبليغ كما يقول معظم المسلمين. إحنا نقول بصورة عامة حتى حركات أعمال الشهيد الخاصة، هم يقولوا لا بس في التبليغ، على كل حال هذا من تبليغ. لكن لما يجي أولي الأمر، يقول أولي الأمر الله تعالى أمر بطاعتهم مطلقا، أمر بطاعته، يعني ما قال وأطيعوا أولي الأمر إذا أطاعوا الله، إذا أمروكم بطاعة الله، يعني ما جاب فرد شرط حتى يطلع من المطلق يصير مقيد، لا لا، وأولي الأمر منكم يعني أطيعوهم مثل ما تطيعون الله وتطيعون الرسول. يقول وهذا دليل على أنه يجب أن يكون أولو الأمر معصومين. ليش؟ لأنه إهنان على بصورة جازمة الله أمر بطاعته، هاي واحدة. وإذا كان هؤلاء يخطئون، إذا لنفرض يخطئون مو يعصون مو يأمرون بالمعصية، يخطئون، زين، الله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع الإنسان إذا خاطئ إذا عاصي، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا إطاعة الدولة واجبة، واحتمال أكو أن يأمروا بمعصية مثلا، وهناك الله تعالى يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، راح يصير تضارب بين هذين، نأخذ هذا ونأخذ هذا، لنفرض هذا ولي الأمر وأمر بالمعصية، شو يسوي هنا؟ فلا بد أن يكون ولي الأمر معصوما حتى تنطبق الآية الكريمة عليه. ثم العلماء الآخرون يذكرون أشياء أخرى من جملتها سياق، يقولون يعني إحنا لما عدنا الله تعالى أمر بطاعة ثم أمر بطاعة النبي، لازم هذا اللي يجي من أولي الأمر لازم يكونون على غرار هؤلاء، على سياق هؤلاء، وإلا يصير واحد مثلا لنفرض يقول أطع العلماء وأطع الحكماء وأطع الجهال وأطع العصاة، ما إلى معنى، يعني هذا شي جابه يدوله. فلا بد يكون نسق واحد. ولهذا احنا ماكو في الأمة فرقة اللي تدعي أن أئمتها معصومون سوى فرقتنا، وفي نفس الوقت عندنا أدلة كثيرة على أقل تقدير الساعة على أقل تقدير، لهذا يشمل كل الأئمة. ربما آية التطهير تقول بس الخمسة ذول، لكن حديث الثقلين أو الثقلين يعني يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا، يعني أهل البيت ما يفترقون عن القرآن، لا افتراق معنوي، لا افتراق قولي، لا افتراق عملي، لا افتراق زماني، حتى بالزمان هم يفترقون عنه حتى يرد علي الحكم. بعدين هل تأكيد هذا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، أي لن تأبيدية، لن تضلوا بعدي أبدا، إذا كان أكو احتمال معصية في هؤلاء معناه يضل الإنسان إذا اتبعهم. فهذه من جملة الأدلة، وأدلة عشرات الأدلة الأخرى موجودة بالنسبة إلى عصمة أهل البيت سلام الله عليه. والعقل يحكم بهذا، لأن البشرية بحاجة إلى هداة، أئمة، قادة، سادة، قدوة، أسوة. زين، يعني مهما كان شأن الصحابة ماكو دليل على عصمتهم، ماكو دليل على ابتعادهم عن المعصية، عن الخطأ إلى آخره، فشلون الأمة لمن تتبع وبمن تقتدي وبمن تتأثر؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. والله سبحانه وتعالى جعل آل محمد صلى الله عليه وسلم هداة للأمة ودعاة للخير ومراجع. إحنا بالنسبة إلى أهل البيت والخلافة والسياسة خليها على كثر، لكنه تجي للمرجعية الدينية، أن واحد من يأخذ دينه؟ أخوك دينك فاحتط لدينك، والإنسان يعرف من أين يأخذ دينه، يأخذ دينه من علي، من الحسن، من الحسين، من الأئمة المعصومين، ذولا تضارب ماكو فيما بينهم، نورهم واحد، كلامهم واحد، بينما أنت لما تجي إلى غيرهم تشوف اختلاف أكو عندهم، اختلاف فيما بينهم في الآراء، في الاقتصاد، في السياسة، في المواقف، إلى جانب أخطائهم العلمية وأخطائهم الاجتماعية وإلى آخر. زين، فإذا الإنسان لازم يسلم أمر إلى الله وإلى الرسول وإلى من أمر الله والرسول بطاعته، الذي النبي كان يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بل هذا القرآن الكريم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ألست أولى؟ يعني النبي أولى مني بنفسه، أولى منك بنفسك. قالوا نعم. قال من كنت مولاه، يعني أولى به، المقدمة معلومة والنتيجة، فهذا علي مولى. ثم يدعو له بهذا الدعاء. كل الأئمة هالشكل، كل الأئمة أولى من المؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلازم الإنسان يسلم أمره إلى الإمام، إلى الإمام المعصوم. أشهد لك بالتسليم، يعني سلم أمره إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذا ترى مو سهل القضية، يعني أنا وياك مثلا لا، لأنه ذول أولاد الأئمة، أحيانا بعضهم يتعفلقون، تشوف مثلا بعضهم يطلع من الجادة يقول أنت ابن أبوي، أنا هم ابن أبوي، أنا وياك أخوة، شو الفرق؟ أكو بعض يشوف مشكلة خلقوا للإمام الرضا سلام الله عليه أخوته. زين، بعض أولاد الإمام الصادق خلقوا مشاكل بالنسبة للأئمة، وهكذا. فإحنا ما نعترف بهؤلاء، وإنما نعترف بالمعصومين، ونعترف بمن يتبع هؤلاء. أشهد لك بالتسليم والتصديق، أن يصدق، والوفاء، وعندهم وفاء، مو كل واحد عنده وفاء، هذا الوفاء لأهل البيت، وفاء للإمام المعصوم، من الأمور الصعبة. وإلا أنت شوف الأمة لو كان عندها وفاء ما عندها خيانة بالنسبة لرسول الله، بالنسبة لأهل البيت، قد تعبوا عليهم، بني الدين فاستقام ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. هالأمة الذي كانت ضعيفة بعيدة عن العلم بعيدة عن الحضارة، من اللي انطاها هالقوة وهالعزة وهالحضارة وخلاهم يقعدون على موائد كسرى وقيصر وامبراطورية يسوون؟ البدر الرحل اللي كانوا شنو عندهم؟ زين، لكن عندهم وفاء، ما عندهم وفاء لرسول الله، لا وفوا لرسول الله ولا وفوا لأهل بيته ولا احترموهم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صار إلا الإحساء. زين، والوفاء والنصيحة. النصيحة مرة تقول أنا أنصحك أنت تنصحني أبل أسوي فلان شيء، هذه نوع. مرة لا، المراد من النصيحة يعني الإخلاص. النصيحة فلان إنسان ناصح يعني مخلص، طرف مقابل ما عنده دغل ولا دغش ولا غش ولا ما شابه ذلك. فالنصيحة المراد هنا يعني صفاء النية والإخلاص، يعني صدق العباس بإخلاص كان يخدم الحسين، كان يعتقد بالحسين، وكان يمشي وراء الحسين، وكان يقتدي بالحسين. زين، الإمام السجاد سلام الله عليه في حديثه هذا هم كذلك يلقي الأضواء على شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه. يقول رحمه الله عمي العباس: فلقد آثر وأبلغ. آثر من الإيثار، إيثار يعني تقديم مصلحة الغير على النفس. سلام الله مرة يؤثر بالأموال، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثر بالغذاء. أهل البيت في قضية سورة هل أتى آثروا بطعامهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا. مرة واحد يؤثر الآخر بحياته بوجوده، مثل ما فعل الإمام أمير المؤمنين ليلة المبيت على الفراش، لأنه احتمال خطر وقاتل في 199 كان. إساء الله تعالى بأعجوبة وشأنه وحكمته أن أنقذه. ولذلك القرآن الكريم يقول: ومن الناس من يشري، يشري هنا من كلمات الأضداد يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني بايع نفسه، بايع نفسه، كل ما يريد الله تعالى يسوي له. هذه مهمة جدا. فالعباس سلام الله عليه آثر أخاه، آثره بالماء، آثره بالحياة، آثره بكل ما يملك. فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدره الله عنهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. ثم قال: كما جعل لجعفر بن أبي طالب. جعفر يقال له الطيار، ليش؟ لأنه قطعت يداه فالله تعالى أبدله جناحين يطير بهما في الجنة، ولذلك يقال له جعفر الطيار وجعفر ذو الجناحين. فالعباس سلام الله عليه المعنى إلى الله تعالى الكرامة من طيب. بعد هاي الكرامة العظيمة اللي يذكرها إمام معصوم يقول: وإن للعباس منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. هاي مهمة جدا، أن هيك منزلة. طبعا المعصومين الشهداء المعصومين طالعين دول بدليل، لكن بالنسبة إلى بقية الشهداء أن يتمنون منزلته، يتمنون مقام للغبطة. يعني واحد يتمنى مثله يكون، أكو حسد وأكو غبطة؟ لا، الغبطة المؤمن يغبط والمنافق يحسد، يعني يريد النعمة تروح من إيدك. أما المؤمن لا، يقول: إلهي مثل ما أعطيت فلان أنا مطيني، إن ياله يستاهل فلان على المقام الذي حصل عليه. أكو كلمة أخرى للإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يقول: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. نافذ البصيرة، الإنسان ربما يكون مؤمن لكن بسيط، لكنه إنسان واعي، صاحب بصيرة، صاحب وعي، هذا إلى منزلة أخرى. لذا العباس عليه السلام لما يجون إلى حياته وترجمة المؤرخين يقولون كان جميلا وسيما، بين عينيه أثر السجود، فقيها، كان رجل فقيه. بس ربما تسألني تقول أنا شو بالكتب ما نشوف مثلا عن العباس فرد فتوى، فرد سؤال سائلي فقهي وشي. الجواب أنه مع وجود الشمس لا أثر للقمر، مع وجود الحسن والحسين سلام الله عليهما طبعا الدور ما يجي إلى لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، وما يظهر فضل الفقه، لكن هاي قاعد يقولون رجل كان فقيه. وإذا واحد يصير شهيد وهو فقيه عالم جليل، غير الذي مثلا إنسان بسيط، ذاك كان شهيد لكن ذاك منزلته أعلى. صلب الإيمان يعني قوي الإيمان، كل ما رادوا يزحزحوا الجماعة ما قدروا، أمانين جابوا له من عبيد الله بن زياد، عمال كتابة عبد الله ابن أبي المحل ابن حزام من عشيرته، من أخواله، من عشيرة أم البنين، كتاب رسمي جاب له، أمان رسمي. والشمر هم إجا شفهيا جاب له أمان، قال لعنك الله ولعن أمانك، لنا الأمان وابن رسول الله لا أمان له. إذن هل إيمان هذا؟ يا أخي الناس تقترب قليل من الدنيا، فالمقام بسيط يقتر به، بعض الأموال البسيطة يقتر بها، ثم كانوا مستعدين إذا يريد يصير قائد، إذا يريد يصير ضابط، إذا يصير والي، أي شيء كانوا مستعدين يقدموا لما يريد. لكن هو أصلا حياته خلاها في خدمة الحسين سلام الله عليه. زين، هذا مختصر عن بعض الزيارات وكلمات المعصومين سلام الله عليهم في حق أبي الفضل سلام الله عليه. أما بالنسبة إلى الكرامات، الله سبحانه وتعالى أجرى كثيرا من الكرامات على يد العباس سلام الله عليه، وإن كان هو في عالم البرزخ. يعني أنت تصور كثير من الناس لو تسألهم عندهم قضية ويا العباس عليه السلام، حتى عرف بباب الحوائج، حتى أبناء العامة في العراق يجون أحيانا يتوسلون به ويجعلوا شفيع إلى الله تعالى في قضاء حوائجهم، حتى يجون يحلفون به، يخافون من عنده، يخافون من العباس أنه ينتقم منهم إذا حلفوا بكذب أو باطل. إلى هالدرجة عشرات القضايا يذكروها موجودة في الكتب وعند الناس أفواه الناس، بس أنا أذكر قضية اللي طبعا صاحبها كان ابن أستاذي الخطيب سيد إبراهيم البهبهاني الغريفي، ذولا بحارنا غريفيين، قسم من عندهم انتقلوا وإجوا إلى بهبهان، قسموا إلى عبادان، قسم إلى حمرة، قسم للبصرة، وإلا هم أصلهم هناك، فبقى بهبان مثلا ذولا مدة سموهم بهباني. المهم أنه سيد إبراهيم الخطيب رحمة الله عليه من أولياء الله، عنده أولاد متعددين، عنده هذا ما يسمى بسيد سعيد الخطيب رحمة الله عليه، وكان من أولياء الله مدة، كان عالم في مدينة الخالص في العراق، وكثير الحركة، حسينيات ومساجد وكذا، سووا منفعة الناس وخدمة الناس وتثقيف الناس، رجل معروف حتى في جبهة القتال راح. هذا هو ينقل، هو ينقل وهو صادق، وعشنا ويا عشرات السنين. هذا يقول سنة 1351 تزوجت، 51 هجرية قمرية. بعد أسبوع من الزواج أصابني زكام، بعدين حمى. تعرف ذاك الوقت الوضع الصحي ما كان هكذا، والوسائل الصحية بالعراق ولعله بالمنطقة كلها. فيقول حمى شديدة صارت وياي، وقام يزداد وكل ما نروح للأطباء من جملتهم طبيب مركزي دكتور زكي أبابا يقولوا له، فما كنت أستفيد. بقيت على هذا إلى سنة 53. إجت لجنة، اثنين إجوا من بغداد ودكاترة اثنين من نفس النجف، هذا الدكتور أبابا ودكتور محمد تقي جهان المعروف كان. فلجنة طبية سووا، شافوني قالوا ماكو بي أمل أصلا، لأن كان مريض بالسل ذاك اليوم، السل هم صعب جدا كان. يقول اقطعنا الأمل. إلى هو كان يقرأ تعزية قبل ما يتمرض، ويوم على يوم يضعف بدني، إلى أن دخل شهر محرم. والده كان يروح لمدينة القاسم، قاسم بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كان يروح هناك يقرأ كم يوم ويجي، 10 الأولى أو أكثر. فهو راح على رزقه، شي يسوي عافي الولد، راح على رزقه. فيقول والدتي دائما تقعد يمي وأنا يغمى علي ساعة بعد أخرى وحالتي تتفاقم. ليلة السابع من شهري محرم سنة 1354، أنا في المنام بالنجف، شفت جاني سيد مهدي الرشدي. كان أكو واحد اسمه سيد مهدي الرشدي بالنجف، رجل من الأشراف ومن المؤمنين، وعند مجلس حسيني، ووالده سيد إبراهيم رحمة الله عليه كان يقرأ له ليالي الخميس، وعنده وجه نوراني مدور وشخصية وجه جميل. يقول جانب المنام قال لي وين أبوك؟ قلت له أبوي راح للقاسم يصلي يقرأ هناك محرم. قال لي إذن الليلة ليلة الخميس من يقرأنا؟ لازم أنت تقرأنا. سكتت. يقول ثم راح ورجع قال لي صدق؟ أقول لك ابني سعيد، هذا سيد مهدي الرشدي ابنه اسمه سيد سعيد، يقول قال لي ابني سعيد راح الكربلة يريد ينصب مجلس هناك في كربلاء باسم العباس، لأن عنده نذر يريد أن يفي بنذره، فروح الكربلة، لازم تروح الكربلة أنت وتقرأ على العباس تعزية. قلت له خير إن شاء الله. زين، ثم مضى عني، ظليت أنا شنو هذا؟ نقلت الرؤيا لوالدتي، قالت لازم شا إذن هذا بهالشخصية بهالصورة هذا ماكو غير العباس عليه السلام، لأن جميل ووسيم وإلى إسهاب صورة هذا جاي. قالت لازم تودوه إلى كربلة، الأبو ما موجود، الجماعة مشغولين. قال شلون نشيله هذا؟ لأنه ما يقدر يمشي، لا نقدر نخليه بالسيارة، لا يقدر، إسعافهم ماكو يظهر ذاك اليوم، ما عندهم قدرة دولة. فبقيت القضية إلى ليلة، إلى يوم 12، ليلة 13، فأصرت الوالدة على أنه لازم تأخذوها، لازم تأخذوه للعباس. يقول فقرروا جابوا لي تابوت، لأن بالسيارة ما أقدر أقعد، جابوا لي مثل تابوت ينيموني به، شو أسوي؟ ودوني إلى العباس. ليلة 13 أنا عند ضريح العباس عليه السلام، يقول نايم يم ضريح العباس على يميني، صف ضريح العباس. يقول أنا في حالة النوم، إجاني هو السيد الرشدي، قال لي ليش ما جيت ليلة السابع مناسبة العباس حتى تقرأ لابني سعيد؟ إسا ماكو مانح، الليلة دفنة العباس، الليلة 13 دفنة الكل، الليلة دفنة العباس، فلازم تقرأ، قوم اقرأ. يقول ما اقدر اتحرك. سكتت عنه. راح رجع مرة ثانية قال لي اقول لك قوم اقرأ. طالب الثالثة قال لي قم واقرأ مصيبتي. يقول لزمني من هنا من جانب الأيسر ورفعني لفوق، قال لي قم كافي النوم، قم قم قم اقرأ لي. يقول انا قمت وطحت مغمى علي فهو ما يشعر بعد، بس الجماعة ينقلون نقول أغمي علي مدة ثم أفقت، يتصبب بدني عرق، ثم أحسست بنفسي بصحة كاملة. يقول عاد اجتمعوا الناس علي حتى الشرطة تدخلوا يلا يحفظوني من الناس، وظليت هالشكل قاعد ساعة خمسة عربي، احنا نسمي ساعة خمسة عربي، كان ذاك الوقت اكو ساعات غروبية يسموها، اكو شروقية واكو زوالية هذه واكو غروبية، كان هناك يستعملون الساعة الغروبية، يعني من غروب الشمس خمس ساعات مرة على الغروب. يقول وبقيت هناك إلى أن صار الفجر، رحت تطهرت وإجيت صليت في الحرم وقرأت تعزية العباس عليه السلام، حتى يقول أذكر هاي القصيدة، قصيدة السيد راضي القزويني: أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. يقول قرأت هذه القصيدة وصار بكاء، ثم بعد ذلك يقول أرحامنا جايبين عائلتي جايبين زوجتي وأهلنا وش اسمه في مكان في بيت، فرحت للبيت شوف الكرامة الإلهية وأمر الله تعالى، طبعا الله تعالى ذولا مقربين عند الله، والله تعالى عمل الباري هذا في شفاعة العبة. يقول رحت للبيت صارت لي حالة خاصة، قاربت زوجتي فحملت فولدت ولدا بعد ذلك سميته سيد فاضل، وسيد فاضل من أولاد مثقف كان ومدرس كان صديقنا كان في النجف، وطبعا أولاد ثلاثة بعد وبنيه إلى آخره. فشوف القدرة الإلهية اللي ظهرت كرامة لأبي الفضل العباس. سأذكر هنا بعض الأبيات والقصائد الأشعار قطع شعرية اللي قيلت بهذه المناسبة حتى تثبت الموضوع، نقول يا بطيف صحيح مو صحيح، لا هو نفسه قال وجماعي يشهدون ولا أخوته وكذا كانوا يشهدون، أنا سمعت من عند الرجل. و يقول في هذا الباب سيد مهدي الأعرجي، شوف اللطيفة، سيد مهدي الأعرجي أحد الخطباء المرموقين، دائما شعره يقرأ على المنابر، شاعر حسيني عظيم، هذا من أصدقائهم، يوم 12 محرم خلص العشرة خارج النجف وإجا يوم 12 جاي مهتم بأمر هذا، بالليل ليلة 13 نايم بالنجف زين، وشايف أنه في حرم، كأنه في حرم العباس عليه السلام، وسيد سعيد صحته زينة واقف يقرأ تعزية، فعلى لسانه بيتين من الشعر بالمنام سامعهن بالمنام: لقد كنت بالسل المبرح داؤه، فشافاني العباس من مرض السلي، ففضلت بين الناس قدرا، وإنما لي الفضل إذ أني عتيق أبي الفضل. عشرات من الخطباء والأدباء نظموا في هذه الكرامة شعر، قطع شعرية، واحد بيتين واحد ثلاثة واحد خمسة إلى آخره، أنا أقرأ بعضهن تيمنا وتبركا. الشيخ اليعقوبي على لسان السيد سعيد، خطيب يعقوبي رحمة الله عليه شيخ محمد علي معروف: بأبي الفاضل زال عني سقامي، مذ كساني من الشفاء برودا، وحباني من السعادة حتى صرت في النشأتين أدعى سعيدا. الشيخ علي الجشي يقول: سعيد سعدت وجست الخطر، من السل في مثل لمح البصر، غداك التجأت لمثوى به، أبو الفضل حل فرد القدر. سيد حسون السيد راضي القزويني البغدادي يقول: سعيد لقد نال الشفا من أبي الفضل، ولولاه كان السقم يأذن بالقتل، ولا غرو إن نال الشفا منه، إنه أبو الفاضل أهل للمكارم والفضل. وله أيضا ذا سعيد بالبرء أضحى سعيدا، وحباه الإله عمرا جديدا. من أبي الفضل بالشفا نال فضلا وامتنانا، ونال عيشا رغيدا. شيخ حسن سبتي يقول: ألا عش سعيدا يا سعيد منعما، مدى الدار إذ عوفيت من فتكة السل. عتيق حسين كان جدك أولا، لذا صرت ثانيه عتيق أبي الفضل. أكو عنده جد اسمه سيد علوي، أكو عنده قضية مع الحسين، كانوا يسموه أو يلقبوه عتيق الحسين، يقول جدك عتيق الحسين وانت عتيق أبي الفضل. وهكذا شعر كثير أكو في هذا الباب، وكله يدل على صحة هذا الخبر، وعلى أن هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. طبعا الله سبحانه وتعالى في البلاش ما ينطشي، لازم أكو جهاد، لازم أكو عمل، لازم أكو تعب. هل إخلاص العظيم الذي كان يتحلى به أبو الفضل العباس سلام الله عليه، الله سبحانه وتعالى أظهره للوجود. وهذا درس، إن من أحسن سريرته مع الله أحسن الله سريرته مع الناس. إذا واحد يخلص بالعمل لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يعوضه أحسن تعويض. أنت شوف الآن في الدنيا، شوف الله سبحانه وتعالى شلون عز من طيل أبي الفضل، هذاك المقام المحمود عنده، هذه بالدنيا هم هالقبة الكبيرة هذه، وهالمكان المقدس، وهالمكان العزيز، وهالناس هاي تقصده بحوائجه، زعماء علماء ملوك فلاسفة فقهاء أشراف كلهم يقبلون أعتابه، يقبلون أعتابه هنيئا. بس شنو إخلاص؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. ما يقول أخوه، صحيح الحسين أخوه يستاهل واحد يدافع عنه، لكن يقول ديني يأمرني بخدمة الحسين، ديني يأمرني بالدفاع عن الحسين، مو قصة غيرة رحمية وغيرة أخوة وغيرة عشيرة، شكوا بها هذه، لكنه أصل القضية إخلاص لله. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. بعد ما قالوا عن أخي وعن عشير، وعن إمام صادق اليقين. فإذن يدافع عن دينه، يدافع عن عقيدته، وله منزلة كبيرة عند الله وعند الحسين. كلما كان يستأذن من الحسين لم يأذن. أخيرا سمع الأطفال يتضاغون من شدة العطش، قال له: سيدي أبا عبد الله، بالأقل إذن لي أن أجيب لهم شوية مية، بل كذولا أجيب لهم شيء من الماء. قلبي قطعوا ذول الأطفال، لأن يوم السابع العباس جاب لهم ماء، فصار معروف عندهم شنو، بأنه ساق العطاشة، بأنه هو الذي يسقي. أو تشتكي عطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. يوم أبي الفضل استفزت بأسه فتيات فاطم من بني ياسين. ذول كلهم يصيحون: عماه العطش، عماه قتلنا العطش. فالتفت الحسين إليه من لا شارة بعد شي سوي، التفت إليه الحسين قال: أخي أنت رئيس عسكري وحامل لوائي، إذا مضيت إذا قتلت تفتت عسكري، تشتت عسكري وسقط لوائي. وين عند عسكر الحسين ذاك الوقت؟ هاشميون كلهم صرعى، الأصحاب والأنصار كلهم صرعى، لكن ما دام اللواء خافق، ما دام العلم خافق، معناه ما منكسر الحسين، معناه بعد الجيش كأنه باقي. فيقول له: أنت حامل لواء، إيش أسوي أنا؟ بس أطلب لهؤلاء العيال شيئا من الماء. كان مواعد سكيانة، كان مواعد سكيانة، وعم تقول شاوينة، انت نشوف ساعة شوف اذا الاطفال بالبيت ينتظرون تروح تجيب لهم شيء يظلون ينتظرون عينهم للباب. ها هذول الاطفال ينتظرون، حتى النساء حتى البنات ينتظرون الماي منو اللي يجيب العباس، يرضون ينتظرون ما يدرون ماذا جرى. كان مواعد سكينة وعم تقول شاوين نزل للماي والينا وشوفنا بطعلين، ما تدري بسام عينا وقطع يسرا ويمينا وطاح العلم من يبدنا وصاح وراح راعيها. آه ما نسي الأطفال وبكاؤهم وعطشهم عندما نزل إلى المشرع، وما نسي عطش الحسين وهو يعلم بعطشه، دنا الماء من فمه وأخذ ينظر إليه ثم قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده يا لا كنت آيا أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين باردة يا المعين، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقين خاض الماء يا آي، بس هيا سبر دغت رس شفي روع طش بدم يا آي، تذكر لنخو احسي آي آي يا إن بعد يا ذب الماء مني أيده وتحسر يا بهذا الماء يجري بطون حيات وضوق قبل أخوي أحسي أن هيات أي أظن طفلة يا وآل مني يا يا العطش ما يا وظن مات قرب والعمر قصه يا ملأ القربة ماء وخرج من المشرعة عطشانا ظمآنا، فمنعه القوم من الوصول إلى المخيم وإيصال الماء إلى بنات رسول الله وإلى أبي عبد الله. يا اعترضه رجل قطع يمينه من وراء نخلة، ثم اعترضه آخر قطع شماله أيوا عباسا، واعترضه ثالث فضربه على رأسه بعمد من الحديد فسقط رافعا صوت أخي عليك من السلام. أبا عبد الله أدركني، أقبل الحسين إليه يقول الراوي نظرت إلى الحسين نزل من على ظهر جواده رفع شيئا أخذ يقلبه، في بعض الروايات يقبل ويبكي، حققت النظر وإذا بيمين أبي الفضل العباس، ثم نزل ثانية أخذ شماله ثم أقبل إلى العباس يا خويا العلم قل لي ويانا ودي وين ودي يا نور العين دربي بيها شجدي انحنى فوق يشم واشبك ايدي عليه صايا يا اخوي الله واكباه يا ايار. جلس عنده وضع رأسه في حجره اخذ يمسح الدم والتراب عايا، فرفع العباس رأسه عن حجر أخيه وضعه على التراب، رفع الحسين ثانية رأسه أيضا العباس وضع رأسه على التراب، قال نور عيني لم لا تترك رأسك في حجري، شوف المواساة إلى آخر درجة. قال أخي أبا عبد الله أنت الآن تضع رأسي في حجرك، أنا مدلل عندك محترم عندك، بعد ساعة أنت أما تسقط على وجه الأرض من الذي يضع رأسك في حجره؟ شمير زجور منو؟ ف فأنا أريد أواسيك مثل ما يجري عليك راسك راح يصير على الرمال على التراب، أنا مخلي راسي على الرمال والتراب. يا بتخاصة يا يار يا معضيد حسيا وادعى يا آية عد راسك عضيدك قوم وادعى يا دريت اش عمل فقدك بيه وادعى يا اكسرت ظهري وعدو شمت بيا قام حسين محني يا يا يا ضلوع الآن انكسر ظهري قام حسين محني يا يا يا ضلوع مثل صب المطايا يا صبني دموع طلعت صارخة زينة يا ببلاع تقل طاح خويا وقم يتعنى يقل لها يا زيانة براح عباس وراح الضيغم اللي يرفع الراس وظل عقبة ينوح الدرع والطاس عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي فلا عز حصوني نسألك اللهم وندعوك بباب الحوائج بالفضل العباس اللهم اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين الديون المديونين اكف مهمات السائلين اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.